وفإن الرجل إذا انكشف شيء من عورته ويصلي من غير إرادة منه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وفي أن المرأة التي تصلي خلف الرجال وليس بينهم وبين حاجز لا ترفع رأسها قبل أن يستقر المأموم حتى لا ترى شيئا من العورة، وهذا عام في الحقيقة، حتى لو كان الرجل يصلي خلف الرجل وقد بدأ شيء من عورته، لأن غض البصر مطلوب وواجب.